طبع عمل نسخة للمشهور، شو ده؟ اعمل لي نسخة معاك، ها؟ انسخ لي نسخة، اعمل لي نسخة، يعني معناها انه نقل. فالنقل من كتاب الى كتاب يسمى نسخا، كما قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لذا تعملوا في منه نسخة طبق الأصل مكتوب. فاللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ نسخة طبق الأصل من القرآن، أو القرآن نسخة طبق الأصل من اللوح المحفوظ، فده نسخ. النسخ معناها النقل، والنسخ يأتي بمعنى الإزالة، ومعنى إزالة يبقى نسخ الشيء، يعني أزال هذا الشيء. وإذا أزلته حاجة من اثنين: أزلته إلى لا بديل، أو أزلته وأقمت شيئا مقاما. أنا نسخت هذا الجهاز يعني لغيته، طب جبت واحد تاني مكانه ولا ما جبتش؟ ده موضوع تاني. فيأتي النسخ بمعنى إبطال الشيء وزوال الشيء، وإقامة شيء آخر مكانه، كما قال تعالى في هذه الآية: ما ننسخ من آية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: لم تكن نبوة قط إلا تناسخت. يعني تناسخت، ذهبت وجاء غيرها وقام مقامها، تحولت من حال إلى حال. وقد تكون الإزالة أو النسخ إزالة دون أن يقوم مقامه شيء. نسخت الريح الأثر، دي شوية هواء فضيعوا آثار الأقدام اللي كانت موجودة. ففي حاجة حل تانية مكانها، في أثر تاني بدل الأثر اللي ذهب، لا. فهذا نسخ إلى لا بديل، في شيء قام مقامه، كما قال تعالى: لقد وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يعني ينسخه، يزيله إلى لا بديل، مش يزيله يضع شيء ثاني مكانه، لا، يزيله خلاص انتهى، أبطل وأزال ما ألقاه الشيطان. في هذا الموطن النسخ بمعنى إبطال الشيء وإزالة الشيء وإقامة آخر مقامه أو عدم إقامة آخر مقامه، لكن المعنى الأول هو المشهور. النسخ يكون بإبطال هذا الذي نزل وزواله ويقوم آخر مقامه، سواء الحكم أخف أو الحكم أشد، دي مسألة ثانية، ويمكن أن يراجع كما شرحنا بالتفصيل الشريط أو سلسلة الأشرطة اللي تكلمنا فيها عن الناسخ والمنسوخ لمن أراد التفصيل، وهذا تفصيل موجود في كتب علوم القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسيها. طيب ده كل اللي عرفناه دوت إيه تعريف النسخ في لغة العرب. إما إيه معناه هنا بقى في في في في في هذه الآية؟ كانت تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب، خلاص بعد ما كانت موجودة الصورة، أو جزء من الصورة، كما روي عن أبي وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الأحزاب قالوا كانت تعدل سورة البقرة، يعني في طولها، كانت تعدل سورة البقرة في طولها. طب السيبات ما تعدلش سورة البقرة، دلوقتي أربع تربع، مش كده؟ ما إيه اللي حصل؟ ها؟ نسخت، واضح. وهذا النسخ الى لا بديل، مفيش قام مقامش شيء مقام هذا الذي نسخ. وهنا يقول ابن جرير رحمه الله: ما ننسخ من آية، قال: ما ننقل من حكم آية الى حكم آخر فنبدله او نغيره، يحول الحلال حراما، الحرام حلالا، المباح محظورا، المحظور مباحا. فهذا الكلام يا اخواني النسخ والمنسوخ لا يكون الا في الامر والنهي، يكون في الحظر والاطلاق، يكون في المنع والاباحه، لكن الاخبار لا يكون فيها نسخ. يعني مش هيجي خبر ان كان في نبي اسمه كذا وقال له قوم كذا يعني لا خلاص الحكم ده نسخ، لا فيش نسخ في الاخبار. انما النسخ كما سمعتم انما يكون في الايه، انما يكون في الاحكام. كان في صيام عاشوراء نسخ وصار صيام رمضان، ده حكم. كان في توجه الى بيت المقدس نسخ وصار الناس يتوجهون الى الكعبة البيت الحرام، ده نسخ في الايه، في الاحكام. نقول اخوان دائما يجي فيه عقائد وفي احكام وفي اخبار وفي اداب واخلاق. النسخ لا يقع في العقائد ولا يقع في الاخلاق. شيجي مثلا يقول لك الصدق يأمر بالصدق، خي ينسخ الصدق يأمر بالأمانة وينسخ الأمانة، فيش نسخ في الأخلاق، ما فيش نسخ في الأخبار. النسخ صار فقط في إيه؟ في الأحكام. ودي مسألة مهمة جدا، أن كل ما نزل من عند الله عز وجل يدعو إلى عقيدة واحدة، يدعو إلى عقيدة واحدة. ما فيش شريعة جاءت وتقول لهم مع الله إله مثلا، أو إن ما فيش ملائكة، أو ما تؤمنوش بالكتب، أو ما تؤمنوش بالرسل، أو ما فيش قدر. ما فيش شريعة قالت كده. كل الشرائع تدعو إلى هذه العقائد الصحيحة، كل الشرائع الصحيحة، كل الشرائع غير المحرفة، كل الشرائع النازلة من السماء في هذا الكلام. ما ننسى هذا في العقائد، وكذلك في الأخلاق. كل الشرائع النازلة من السماء تدعو إلى الصدق والبر والأمانة. الأمر الثالث الأخبار، ما يأتي من الأخبار فهي أخبار صدق، فما جاء من أخبار الأنبياء أو ما يكون من قومهم أو كذا وكذا مما يقص علينا ربنا سبحانه وتعالى سواء في هذا الكتاب القرآن أو في غير من الكتب، فهذه لا يقع فيها نسخ. إما النسخ يقع فيه محصور في إيه؟ في الأحكام. وصلت؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا النسخ كما قلت لكم في أول الدرس، النسخ المنسوخ، اليهود جحدوه وردوه، مع أنهم عندهم في التوراة مواضع منسوخة كثيرة. من ذلك أن الله قال لنوح عند خروجه من السفينة إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلى الدم فلا تأكلوه. ثم حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان. صح الغلط، نسخ ولا مش نسخ؟ يبقى كان في إباحة لكل مطعوم، في إباحة إلى أن يأكل كل دابة له ولذريته. ثم جاء بعد ذلك تحريم بعض هذه الحيوانات. حد يعرف إيه اللي حرم على موسى أو إيش حرمت على بني إسرائيل؟ شحومهما حملت ظهورهما مش كده، والحوايا إلا ما اختلط بعظ مش كده. حاجة تانية، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم. هي الآية معانا. إذن في نسخ، نسخ بعد ما كان كله حلال صار في أشياء حرام. وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج الأخ من الأخت، وحرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره، مش أخي جوز أخته، كان موجود في شريعة آدم وكانش موجود، وبعدين نسخ خلاص عادش موجود. وثبت أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه، ثم رب العزة سبحانه وتعالى قال له كما جاء في التوراة لا تذبحه، يبقى في أمره للذبح ثم نسخ. وهكذا ان موسى امر بني اسرائيل ان يقتلوا من عبد منهم العجل ثم امرهم برفع السيف، مش كده؟ فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند الله. بدأوا يقتلوا، بعد كده جاء الحكم بايه؟ ارفع ايدك انت، هو مفيش حد يقتل. نسخ ولا ما نسخش؟ النسخ اخواني موجود حتى في التوراة، فرد اليهود النسخ ابطال التوراة. واضح؟ ما ننسخ من آية أو ننسها. ما معنى ننسها. حد يعرف؟ لا غلط. ننسها ننسي ننسها ننسيك إياه، يبقى ننسى ما ننسخ ما، أو ننسها ننسها يعني ها تنساها مبني المجهول. ننسكها يعني ننسك هذه الآية. أما القراءة الأخرى ننسأها، هي دي اللي بمعنى الإيه، هي دي بمعنى التأخير يا عبد الرحيم. فبخش كده الكتاب وتقول لا ننسأها. الله يفتح عليك. ننسأها، نسأ يعني أخرة، أو أنسأ يعني أخرة. وفي قراءة كده ما ننسخ من آية أو ننسأها أو أن ننسأها. فالنسء التأخير، نسء التأخير. أما ننسها يعني تتركها تنساها ولا نبدلها بغيرها. ويأتي النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فناسيهم، يعني نسيهم تركهم فيما هم فيه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني بخير منها، وفي القرآن في خير وفي خير منه بالنسبة له في ذاته، لا كله في القمة في البلاغة والأداء والإحكام، لكن خير منها قد يكون هذا الخير عاجلا وقد يكون آجلا. فإذا كان الناسخ الآية الناسخة هي الأخيرة جاءت برخصة، يبقى هذه أيسر وخير للناس في العاجل في الدنيا، وإن كانت في ظاهرها أشد الحكم فيها أشد، يعني نسخ صيام عاشوراء وحل محله صيام رمضان، الهون أشد صيام عاشوراء رمضان رمضان، فهذا خير لهم بمزيد أجر في الآخرة. يبقى خير منها مش لازم بقى يكون على نظر قاصر، الخيرية تكون لازم في الدنيا، ممكن تكون في الدنيا ممكن تكون في الايه في الآخرة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ موضوع النسخ دوت يفيدك أن النسخ من مقدورات الله عز وجل، وأن إنكاره إنكار للقدرة الإلهية، بل هو من مطلق التصرف لله عز وجل في ملكه. ينسخ ما ينسخش يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ليه الكلام ده؟ هو كان حد اعترض على الناسخ والمنسوخ؟ وهو اليهود، وهذه كانت تمهيد الآيات اللي بعد كده اللي جاية آيات تحويل القبلة، الآيات اللي جاية تحويل القبلة، فكان هم بيطعنوا في الأصل ده أصل النسخ، عشان يطعنوا من خلاله في تحويل القبلة، فنطعنوا من خلاله في تحويل القبلة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ دي مسألة من قدرة الله، يفعل الله ما يشاء، ده ملك الله السماوات والأرض، يأمر فيه بما شاء وينهى بما شاء، يأمر بالأمر ثم ينسخه سبحانه وتعالى حكمة يراها يظهرها للناس أو لا يظهرها. الملك له والقدرة المطلقة له سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، التصرف في السماوات وفي الأرض بالإيجاد والاختراع، في نفوذ الأمر أو عدمه، في إعمال مصالح في مصالح الخلق أو مصالح العباد، فيما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم، له الملك سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذه الحكم تختلف باختلاف الأحوال، وهذا صنع من لا ولي لهم غيره ولا نصير سواه، فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظيم والإجلال. المصنف يقول لك مناسبة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فصنع من لا ولي لهم غيره ولا رب لهم سواه أن يمتثلوا لأمره وأن يقبلوه وأن يعظموه وأن يجلوه. تفضل. الحكمة من النسخ حكم، ابتلاء واختبار، حكم كثيرة. يراجع إن شاء الله تعالى في دروس النسخ والمنسوخ. حكمة حكمة واحدة، لكن يكفينا أن الله قال، الحكيم قال، خلاص ظهرت الحكمة، قد تظهر في موطن وقد لا تظهر في موطن آخر، قد يتكلف العلماء لها حكمة يظهر صحتها أو لا تظهر. في كل أحوال نحن مسلمين لأننا مؤمنين أن الله أحكم الحاكمين. فلو عندك شك في الأصل ده موضوع ثاني، لكن لو إن هذا أصل عندك فظهرت الحكمة فعلى الحمد لله، لم تظهر لا يزال عندنا الحكمة العظمى أن الحكيم قد شرع، أن الحكيم قد شرع. فليست كل ليس كل قرار للطبيب الماهر يسأله المريض إيه الحكمة، فكثير من الأوقات الطبيب ما يستطيع أن يبلغ هذه الحكمة للمريض في كثير من الأوقات، لأنه لا يفهم، لأنه ليس عنده علم بالطب، ليس عنده علم بتركيب هذا البدن. فكثير من الأمور خفية يا أخوات، كثير من الأمور، أكثر أمور في الدنيا خفية علينا، خفية علينا ما نعرفها، وبنكتشف كل يوم حاجة في أنفسنا ما نكن نعرفها من قبل. فالذي شرع شرعه هو العليم بك، والذي خلقك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى سبحانه وتعالى هو يعلم من خلق. انت ممكن ما تعرفش بقى الكلام دوت، فمش معنى انك مش عارف ايه فايدة هذا الحكم لك، انت اصلا ما تعرف ما يصلح وما لا يصلح في هذه الامور، في كثير من الامور، خاصة الامور مثل هذه الامور الشرعية او الغيبية، انسان ما بيعرفش فيها المصلحة ايه ولا بيوصل فيها الحاجة، لكن الله عز وجل بعلمه وحكمته شرع ذلك. تلاقي نفسك تسلم للطبيب وتسمع كلامه صح، وانت مش عارف الدواء ده الحكمة منه ايه، انت بتديني ليه الدواء دوت، بتديني الدواء ده ليه، مش عارف. واحيانا تجد الطبيب يتكلف حكمة عشان يوصلها لك وما تكونش هي، لكن هو بيحاول يقرب لك اقرب شيء. لكن في اكثر الاوقات يحجب ذلك عنك إذ لا علم لك، مش هتستوعب الموضوع ده. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اكتبوا هاتين آيتين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الله بما تعملون بصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أم هذه هي أم المنقطعة وليست المتصلة وهي بمعنى بل؟ بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ثم سألوا إيه؟ سألوا موسى إيه؟ قالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. وسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالله والملائكة قبيلة، مش كده يهود؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قال الله عز وجل: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سواء السبيل يعني وسط، السواء الوسط في كل شيء، كما قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء جحيم وسط النار. سواء الوسط. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، كأن هذا السؤال سؤال إيه؟ سؤال كفر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى ما يكنه أهل الكتاب في صدورهم من تمني كفرنا. هم يريدوننا أن نكون على الكفر. طب ليه؟ رب العزة قال: حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. حسدا يعني حسدا، إيه الحسد دوت؟ يطد علي يعني الحسد، يتمنى زوال النعمة الذي هو شتنها نعمة. يزعلنا الحسد لو لقيت انت واحد عنده سرطان ولا عنده مرض خبيث، خلي بالك بتحسده؟ لا، لان دوت مش ايه، مش نعم، مش نعم، ممكن يشمت فيه لكن يحسده؟ الحسد لا يكون في النعم. قال لا، هم حزننا على الاسلام، طب ما يدخلوا في الاسلام، ادم شايفينها نعمه وحاجه كويسه، طب ما يدخلوا في الاسلام. تفهمين؟ لكن هكذا الحسود ابدا، هكذا الحسود ابدا، يموت في غيظه وحسده. ها طيب، طب ما تسلك السبيل، طب ما تمشي فيه، تمشي في السكه دي ابدا. هذه نفوس خبيثه، فيتمنون زوال هذه النعم عن اهل الايمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه يا رب؟ قال: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لهم إن اللي جاء به محمد هو الحق. قال لا، بهذول هم اللي يتبعوه ويخشوا الجنة ويخش النار. لا، احنا هنقتلهم، احنا مش هنسيبهم، تعاملوا زي ابن آدم الأول، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. قال لا، تقتلوا ليه؟ طب اعمل بمثل عملي، اعمل بمثل عملي، تحسدت أن تقبل منه أنت؟ لا، طب شوف هو بيعمل إيه واعمله. إذا كان هو قدم قربانا طيبا حسنا قرب أنت القرابين الطيبة الحسن حتى يتقبل منك يا أخي. لكن في ناس غير كده تماما، طالب مجتهد ما شاء الله، يحسد هؤلاء الراتبون الخيام، حزين، طب ما تذاكروا زيه، شوفوا من أين أخذ وخذوا بمثل ما أخذ. لا، يشنؤوه ويبغضوه، يشنؤونه ويبغضونه ويعادونه حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فبعد ما تبين لهم أن ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم الحق، ها، حسدوا أهل الإسلام على إسلامهم. وبالتالي ودوا لو يردونهم من بعد إيمانهم إيه؟ كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. سبب: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب نعمل يا رب معهم؟ كلام ده في أيام الأولى. قال: فاعفوا واصفحوا. حتى يأتي الله بأمر العفو. يعني لا تؤاخذوهم على ذلك، لا تتعرضوا لهم، خلاص سموهم في حالهم وانتم في حالكم، اصفح يعني اعرض عن هذا الامر، ولا كأنهم قالوا حاجة. ده ترغيب في هذا الامر، انك تعفو انك تصفح. والكلام ده كان في اول الاسلام، ولم يكن للمسلمين شوكة ولا دولة، كانوا انفار قلائل لسه داخلين في الاسلام، كان لسه عدد المسلمين لا يتأهب لمثل هذا، لمواجهة هؤلاء. فرب العزة كان يأمر المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح وعدم التعرض لهم، ولكن هذا كله نسخ بعد ذلك بآية الايه، بآية القتال، هي الآية الخامسة من سورة التوبة. فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. العفو والصفح ده لغاية إمتى يا رب؟ قال حتى يأتي الله بأمره. الغاية اللي عندنا نصبر فيها ونعفو ونصفح لغاية إمتى؟ حتى يأتي الله بأمره، وقد جاء أمر الله، وهو ليه؟ هو الأمر بالقتال، اقتلوهم حيث ثقفتموه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الوقت دوت اللي كان فيه مسلمين لسه في أول الدعوة، مش هينفعكم بقى اقتلوا الكلام ده، فانشغل بالشيء اللي هينفع، انشغل الشيء اللي هتبني به نفسك كمسلم، وهتبني به أمتك أمة الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فحثهم الله عز وجل على الاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بالمصلحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. هذا الذي تقدمونه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة سيثيبكم الله عز وجل عليه الثواب الكبير، وستجد ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، حتى يمكن الله لكم وينصركم على مخالفكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا، قال فاعفوا واصفحوا وقوله أعرض عن المشركين ونحو هذا في العفو عن المشركين، قال نسخ ذلك كله بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، سورة التوبة الآية 29، وقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه في سورة التوبة الآية 5. وما تقدموا لأنفسكم من خير، قال سعيد بن جبير، يعني من الأعمال من الخير في الدنيا، وقال أبو العالية تجدوه عند الله، يعني تجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. هذه الآيات تتحدث عن حال المؤمنين في حال القوة ولا الاستضعاف؟ فوجدتم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الاستضعاف. طيب في حال القوة والتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض، ها، العبادة التي هي وسيلة وغاية، هي الوسيلة إلى التمكين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وبعد أن يحصل التمكين إيه العمل اللي يعمله الناس؟ أقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة. عمود الدين يا أخوان، حط الموضوع ده في دماغك، حط موضوع الصلاة في دماغك. يعني إيه حطه في دماغك؟ مش حاجة بنعملها، لا، حط موضوع في دماغك. معنى تحطه في دماغك يعني هتوليه اهتمام. الموضوع ده شغلك، الصلاة دي اللي مطلوبة ولا مش هي، الصلاة كده صحيحة ولا مش صحيحة، الركوع ازاي، السجود ازاي، الخشوع ازاي، القنوت لله في الصلاة ازاي. حط موضوع في دماغك عشان تصلح هذه الصلاة، ان اذا صلحت صلاتك صلح سائر عملك، اذا فسدت فسد سائر عملك. الصلاة مؤشر، مؤشر جيد لك، مؤشر جيد عنك انت. ايه؟ شوف صلاتك ظاهرا وباطنا، فمن احسن فيها ظاهرا وباطنا فهذا حظه من الايمان. فحظكم من الايمان هو حظكم من الصلاة. لهذا سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة ايمانا. قال الله وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم، أي صلاتك. فالصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أنفاسه، آخر لحظات من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ينادي على الأمة ويحثها على الصلاة. يا إخواني الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. موضوع الصلاة مش موضوع درس وخطبة وقلناه وخلص، لا، ده موضوع معاك ما بينقطعش، بتظل تفعله إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. موضوع الصلاة لا ينقطع بحال من الأحوال. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر.